كيف حالة الدين في اليمن بين السنة والشيعة؟ الدين في اليمن على أحسن ما يرام، والشيعة الحمد لله قد مات نعم، ولم يبقى إلا دعوة أهل السنة، لأنها الدعوة الحقة التي يقول فيها ربنا عز وجل في شأن اتباع النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا، ويقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ثم زاد دعوة الشيعة التلويثاء، زادها الأفكار الإيرانية، فيأتون بأشياء نعم تكون سببا لتشويه دعوتهم. من الأمثلة على هذا أن هناك كتابا يباع اسمه عيون المعجزات، فيه في هذا الكتاب أن الشمس قالت لعلي: السلام عليك يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من هو بكل شيء عليم، وأن رجلا قال لعلي: أشهد أنك تعلم السر وأخفى، وأن رجلا أيضا قال له علي: أما تعلم أنني أعرف أنني أعلم ماذا الأرحام، وهكذا من تلك الترهات. فازداد الناس نفورا وإقبالا على دعوة أهل السنة من فضل الله، فدعوة أهل السنة هي المقبولة لدى المجتمع اليمني والمحبوبة، وهي التي يطالبها المجتمع اليمني بالزيارات وبالبقاء عندهم. ويقول قائلهم إذا أتيتم لنا بطالب علم فنحن مستعدون أن نقوم بجميع ما يحتاج إليه، وبتزويجه يعلمنا كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أهل السنة لا يدعون إلى أنفسهم، ولكن يدعون الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بخلاف الآخرين فإنهم يدعون إلى أنفسهم وإلى تعظيمهم وإلى الغلو. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى، إنما أنا عبد، تقول عبد الله ورسوله. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ترفعوني فوق منزلتي، نعم، وماذا مع أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل في شأن سبعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورا لا أقول آيات، فسورة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وسورة ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك أيضا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ورفع لمعنويته، وسورة إنا أعطيناك الكوثر أيضا رفع لمعنوية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع هذا يقول: لا ترفعني فوق منزلتي. وأولئك سواء أكان الشيعة أم الصوفية يغلون في أئمتهم وربما نزلوهم منزلة الخالق، وهذا موجود في كتبهم يا علي يا علي يا علي ينادون. فقال بعضهم: لخمسة أصيبهم نار اللطى والحاطمة، المصطفى والمرتضى والمصطفى وابناهما والفاطمة. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عرفات القيامة: نفسي نفسي نفسي. ويقول أيضا لفاطمة بنت محمد التي هي بضعة منه، يقول أيضا: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، فإني لا أغني عنك من الله شيئا.